وسلمك الله، هل سبب الشفاعة يوم القيامة أن يطلبها المحتاج من الشافع، أم أن الشافع يشفع في المحتاجين لها بدون طلب منهم؟ ما في دليل على أنه تخصص بالطلب، هذا عموم، يشفع قد يشفع ابتداء وقد يطلب منه، وقد الله جل وعلا يأمره بذلك إكراما له. نعم.